بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سورة الأنفال من البيت 326. قال: وابن عامر، هذا آخر المصرع الأول متعلق بصدر البيت الذي تقدم في ما قبل هذا الدرس. قال: وابن عامر مؤنث اتتوفى واكسري لغيره إنهم ويحسبن بالغيب عن كف إن ثناه فاستبن. والنور فيه كاشف ثاني كن كفاحم وثالث صحبة عن وترهبون لرويس شددا كذاك في النشر له منفردا حرك ولا تنونا ضعفا ومد ثق وافتح الضم فتن ما هو ود والروم صل عن خلفه فتلو. وابن عامر مؤنث اتتوفى واكسري لغيره إنهم. قرأ ابن عامر وحده: ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة. الأنفال الآية 50 بتاء التأنيث، وهشام يضغم الذال في التاء على أصله، وابن ذكوان يظهرها. وقرأ الباقون: إذ يتوفى بالياء على التذكير. وقرأ ابن عامر كذلك وحده: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. الآية 59 بفتح الهمزة، وعلمت قراءته من الضد. وقرأ الباقون بكسرها كما صرح. فالتأنيث في تتوفى على اللفظ، لأن الفعل مسند إلى جماعة الملائكة، ولفظ الجماعة مؤنث. والتذكير على المعنى، لإسناد الفعل إلى الملائكة، والملائكة جمع، ويجوز تذكير ما أسند إلى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة، كما تقول قال أو قالت الرجال. ولأن تأنيث الملائكة غير حقيقي، وللفصل بين الفعل والفاعل، وهو من مسوغات التذكير. وجوز بعضهم أن يكون الضمير المرفوع فيه يتوفى لله جل وعلا، والملائكة يضربون وجوههم جملة حالية أو استئنافية. والحالية تأتي كثيرا مشتملة على ضمير صاحب الحال خالية من الواو، والاستئنافية على تقدير سؤال كأنه قيل ما حالهم إذ ذاك، واستغني بالضمير عن الواو. وعلى هذا يجوز الوقف على كفروا. وهذه الآية: ولو ترى إذ تتوفى الذين، أو كذلك إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، نزلت في الذين قتلوا من المشركين يوم بدر، أو في من بقي منهم، أو في الكفار عموما أقوال. وهذا عند الموت أو يوم القيامة حين يدخلونهم النار. وقراءة ابن عامر أنهم لا يعجزون على تقدير لام العلة، فهي في موضع نصب، والنصب هنا بنزع الخافض، أو في موضع جر على إرادته على ما ذهب إليه الخليل، وهي متعلقة بما قبلها تعلق المفعول لأجله والتقدير. ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أنهم سبقوا، أي غلبوا وفاتوا، لأنهم لا يعجزون، أو لا تحسبنهم فائتين من عذابنا لأنهم لا يعجزون الله، فالله يفعل فيهم كيف شاء. وكل شيء فاتك ولم تدركه وعجزت عنه يقال فيه سبقك. نزلت في المنهزمين من المشركين يوم بدر. وقراءة الباقين بالكسر على الابتداء، والتعليل في كلا القراءتين الجلي، ولا اعتبار لقول من طعن في قراءة يحسبن بالياء في هذه الآية، أو في قراءة ابن عامر بفتح همسة أنهم، وذلك لصحة القراءتين وتواترهما. وقد بيّن العلماء رحمه الله من ذلك ما جهله المعترض، ومنه في قراءة ابن عامر أن المصدر المسبك من أن وصلتها يجوز جره بحرف محذوف بقياس مضطرد، فأصل أنهم لا يعجزون لأنهم لا يعجزون، حذفت اللام الجارة لجواز ذلك جوازا مضطردا لا إشكال فيه، كما قال ابن مالك رحمه الله. قال في الخلاصة: وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. وبينوا هنا وفي سورة النور ما عملت فيه يحسبن بالياء من فاعل ومفعول، وما في ذلك من الأوجه، وتجد كل ذلك في كتب التفسير والإعراب مبينا مفصلا لا إشكال فيه، والحمد لله رب العالمين. وقوله: ويحسبن بالغيب عنك فإن ثناه فاستبن والنور فيه كاشف، قرأ المشار لهم بالأوائل من عنك فإن ثناه فاستبن، وهم على هذا الترتيب حفص وابن عامر وأبو جعفر وحمزة ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون بجاء الغيب. وتقدم أنهم هم الشعبة يفتحون السين، فتعين للباقين وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعبة والكسائي وخلف القراءة بتاء الخطاب، وهؤلاء كما سبق يكسرون السين إلا شعبة. ففي هذا الحرف ثلاث قراءات: يحسبن بالياء التحتية وفتح السين لحفص وابن عامر وأبي جعفر وحمزة، وتحسبن بالتاء الفوقية وفتح السين لشعبة، وتحسبن بالتاء الفوقية وكسر السين لنافع وابن كثير والبصريين والكساء وخلف. ثم ذكر أن المرموز له بالفاء من فيه حمزة، والكاف من كاشف ابن عامر قرأ في سورة النور: لا يحسبن الذين كفروا معجزين، لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، الآية 57 بياء الغيب. فتعين للباقين القراءة بالتاء. فالقراءة بالياء يرد على لا يتقون وما قبل مما جاء على له غيبة، والذين كفروا فاعل لا يحسبن، والمفعول الأول محذوف وسبقوا في محل نصب المفعول الثاني، والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أو إياهم سبقوا أو سابقين. ويجوز إضمار أن المصدرية المخففة من المشددة قبل سبقوا، فيسد أن سبقوا مسد المفعولين كما في قوله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وأم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا عنكبوت. وكذلك: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا في الروم. ومن حذفها قول الشاعر: وما راعني إلا يسير بشرطة وعهدي به قينا يفش بكيري، أي إلا أن يسير، فيسير هنا منصوب بأن مقدر. وقيل فاعل يحسبن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتستوي القراءتان أي القراءة بالياء والتاء. أو لا يحسبن حاسب ممن أتى من بعدهم أو من المؤمنين. والذين كفروا مفعول هو المفعول الأول، وجملة سبقوا في موضوع المفعول الثاني. وقال آخرون هو على تقدير حذف أن الموصولة، تقديره ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا حذفة وبقي صلتها كما في قوله تعالى: ومن آياته يريكم، وسدت أن هذه وصلتها مسد المفعولين، ويقويه قراءة ابن مسعود وأبي: ولا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا. وأما القراءة بالتاء فهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، دليله الذين عاهدت منهم قبل ذلك. ويأتي في الذين كفروا وسبقوا ما تقدم، أي لا تحسبن يا محمد أو يا سامع الكفار سابقين أو فائتين. ووجه القراءة بالياء في النور إسناد الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم لتقدم ذكره في وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي لا يحسبن الرسول. والمفعول الأول الذين كفروا، والثاني معجزين. أو إسناد الفعل للذين كفروا، وعليه يكون المفعول الأول محذوفا، تقديره لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين، أو لا يحسبن حاسب الذين كفروا معجزين. والقراءة بالتاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا المفعول الأول لتحسبن، ومعجزين هو المفعول الثاني. وقوله ثاني يكون كفاحما، وثالث صحبة عن، قرا الكوفيون ورمزهم كفاء، والبصريان ورمزهما حما، وان يكن منكم 100 الانفال الايه 65، قرأوا بالياء على التذكير واكتفى باللغة عن القيد، وهو الثاني. واما الاول فهو ان يكن منكم 20. فتعين للباقين وهم الحرميون والشامي القراءة بالتاء على التأنيث، وقرأ الكوفيون الإخوة وشعبة ورمزهم صحبة، وحفص ورمزه العين من عن، فإن يكن منكم 100 صابرة الأنفال كذلك لا 66، قرأوا بالياء أيضا. فتعين لباقين القراءة بالتاء. وحاصل ما سبق أن الكوفيين يقرؤون بالياء على التذكير في الموضعين، وأن البصريين وافقاهم في أولهما وقرأ في ثانيهما بالتاء، وأن الباقين قرأوا بالتاء فيهما. وأما الموضع الأول وهو الذي سبقت الإشارة إليه، والموضع الرابع وهما إن يكن منكم 20 وإن يكن منكم 1000، فالقراءة فيهما بياء التذكير إجماع، لأن 20 والألف مذكران. فمن ذكر نظر إلى المعنى ولم يراع اللفظ، لأن التأنيث في 100 غير حقيقي، لأنه تأنيث عدد، ولأن المراد بها الرجال، وأيضا للفصل بين الفعل والفاعل بقوله منكم، ولقوله يغلب وليس يغلب. ومن أنث راعى لفظ 100 فأنث الفعل لإسناده لمؤنث في اللفظ. وحجة البصريين في الفرق قوة التأنيث في الثاني لوصفه بصابرة، وهو مؤنث أيضا أي الوصف، وكل حسن. وقوله وترهبون لرويس شددا كذاك في النشر له مفردا، قرأ رويس عن يعقوب ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الأنفال الآية 60. قرأ بتشديد الهاء من رحب المضاعف. وقرأ الباقون ترهبون بالتخفيف من أرهب. وقوله كذاك في النشر له مفردا زيادة فائدة، وهي أن رويسا انفرد بالتشديد من طريقي الدرة والنشر معا، فلم يوافق أحد فيهما. قال الكوراني وفيه دلالة على جواز انفراد الواحد بما هو أبلغ من قراءة الأكثر، انتهى. وهذه القراءة مروية عن أبي عمرو وغيره من غير طريقي الشاطبية والنشر. والوجه في ذلك أنهما لغتان، أرهبته ورحبته، والمعنى واحد، وفي التشديد مبالغة. وقوله حرك ولا تنونا ضعفا ومد ثق وافتح الضم فتن ما هو ود، والروم صل عن خلفه فتلو. قرأ مدلول الثاء من ثق أبو جعفر الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، الأنفال الآية 66. قرأ بفتح العين وهمزة مفتوحة بعد الأليف بلا تنوين، وهي من تفرده. فتعين للباقين القراءة بإسكان العين وتنوين الفاء والقصر. وقرأ ذو فتن حمزة وخلف وذو نون نماء عاصم ضعفا بفتح الضاد. وقرأ الباقون وهم أبو جعفر ونافع وابن كثير والبصرياني وابن عامر والكسائي بضم الضاد ضعفا، وقيد الفتح بالضم للضد. وقرأ حمزة وعاصم بخلف عن حفص الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، في الروم الآية 54. فصار في هذا الحرف ثلاث قراءة هنا في هذه السورة، وهي ضعفاء لأبي جعفر، ضعفا لحمزة وخلف وعاصم، ضعفا لابن كثير ونافع والبصريين والشامي والكسائي. وفيه في سورة الروم قراءتان من ضعف ومن بعد ضعف، وضعفا بفتح الضاد لعاصم وحمزة، من ضعف ومن بعد ضعف، وضعفا بضم الضاد للحرميين والبصريين والشامي والكسائي وخلف وحفص، وهو الوجه الثاني له. وهنا تنبيه، وهو أن وجه الضم لحفص اختيار منه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه بالضم. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وحسنه الحاكم، وهي قراءة الجمهور كما علمت. قال الحافظ في التيسير وكذلك روى حفص عن عاصم فيهن، يعني الفتح في الثلاث، واختار الضم وهو حفص. وبالوجهين هذا كلام الحافظ، وبالوجهين آخذ في روايته لأتابع عاصما على قراءته وأوافق حفصا على اختياره، انتهى. وقال الحافظ ابن الجزري في النشر روينا عنه أي عن حفص أنه قال ما خالفت عاصما في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف. قال ابن الجزري كذلك، وقد صح عنه الفتح والضم جميعا، وبالوجهين قرأت له وبهما آخذ، انتهى. فالضم في الثلاثة إذن عن حفص، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من طريق عاصم، أي ليس عن عاصم. فحفص نقل عن عاصم الفتح في السورتين من طريق عبيد بن الصباح، فاتفق مع شعبة في الفتح عن عاصم فيهما. ونقل عن عاصم الفتح في الثلاثة في الروم والضم فيهن عن غيره من طريق عمرو بن الصباح، ولم يقرأ برأيه. والوجه في ذلك أن الضعف والضعف كلاهما لغة صحيحة، كالقرح والقرح والفقر والفقر والمكث والمكث. وباب فعل وفعل متسع والمعنى واحد، وهما مصدران، ضعف يضعف ضعفا وضعفا، وقيل الضم الاسم والفتح المصدر. والضم لغة أسد وقريش، لذلك قيل هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، والفتح لتميم. وقيل الضم في الجسم والفتح في العقل والرأي، وقيل هما جائزان في كل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.